واما الباب الثاني فهو النهي عن تسميه العنب كرما. والكرم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هو المؤمن او قلب المؤمن، لانه ماخوذ من الكرم، والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن، ولا سيما اذا كان جوادا باذلا للخير بجاهه او ماله او علمه، فانه احق بهذا الوصف من العنب. وانما يقال الحبله او يقال العنب، واما ان تسمه كرما فلا. وهذا والله اعلم له سبب، وهو ان هذا العنب قد يتخذ شرابا خبيثا محرما، لان العنب ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية، يعصر ويخمر فيكون خمرا خبيثا. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى العنب كرما. وما يوجد الان في بعض الكتب المؤلفه في الزراعه ونحوها يقال شجر الكرم او الكروم او ما اشبه ذلك داخل في هذا النهج، فلا ينبغي ان تسمى العنب واشجار العنب بالكرم او الكروم، بل يقال الاعناب والعنب والحبله وما اشبه ذلك. والله موفق.